باب فرش الحروف سورة البقرة وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا وخفف كوف يكذبون ويابه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيء وسيئت كان راويه أنبلا وها هو بعد الواو والفا ولا بها وها هي أسكر راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلا وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقبل لولا النثر دون حاجز وعدنا جميعا دون ما ألف الحلا وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. إن شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض شرح فرش الحروف، باب فرش الايه الحروف. خلصنا وانتهينا من الاصول، هنبدا مع بعضنا فرش الحروف. يعني ايه الفرش؟ زي ما قلنا قبل كده، الفرش ده اللي هي الكلمات القرانيه الايه المفرده التي ليس لها قاعده عامه. وبعض العلماء بيعتبر ان فرش الحروف ده بيعتبره من الاصول. ليه؟ لكثره وجود كلمات فرشيه لها نظائر في القران، فبيعتبروه زي الاصول، لان هتلاقوا الباب كبير جدا في كلمات موجوده تقريبا في غالب القران. فاول حاجه بتقول لك حضرتك ايه؟ اول خلاف هيقابلك فرشي في سوره البقره. طبعا بالنسبه لسوره الفتح احنا خدناها قبل كده، سوره ام القرآن. بعد كده سوره البقره ايه؟ بيقول لك وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء. وما يخدعون في قوله تعالى ايه؟ وما يخدعون الا انفسهم. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، يعني فتحه قبلها ايه؟ من قبل ساكن، يعني فتحه بعد سكون. يبقى الياء ايه؟ مفتوح والخاء ساكنه. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، يعني قبل ساكن وبعد الساكن كمان ايه؟ فتح. يبقى عايز يقول لك الساكن بين ايه؟ فتحين. وما يخدعون الفتح من قبله، من قبل ساكن وبعده، يعني قبل وبعد السكون ايه؟ فتح. وبعد ذكاء، ذكاء دي مدلول مين؟ ذكاء اللي هو مين؟ الكوفيون وابن عامر. يبقى اول خلاف قرأ الكوفيون وابن عامر يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون. طيب احنا ايه اللي عرفنا ان الكلام على كلمه يخدعون الثانيه مش يخدعون الاولانيه؟ لان قال لك وما يخدعون، نقيدها بكلمه ايه؟ ما. يبقى وما يخدعون اللي عايز يخدعون اللي فيها ايه؟ ما. خلاص؟ وما يخدعون يبقى يخادعون الله والذين امنوا، الموضوع الاول اللي مفيش خلاف. وما يخدعون الا انفسهم، وما يخدعون الا انفسهم. مين اللي قال وما يخدعون الا انفسهم؟ يخدعون الكوفيون اللي هم مين؟ عاصم وحمزه والكسائي وابن عامر. خلاص؟ بقيه القراء فين؟ بقيه القراء احنا خدنا اربعه من القراء اهو، طب بقيه القراء فين؟ المفروض القاعده ان هو قراءة بقية القراء تؤخذ من الضد، ولكن القراءة هنا قراءة بقية القراء هنا لا تؤخذ من الضد لأنها غير صريحة. فهو لازم، فلذلك هو نص لك عليها، قال لك والغير، يعني غير مين؟ ها؟ غير زكا، كالحرف أولا، يعني زي الموضع الأولاني. يبقى اللي هم أهل السماء هيقرأوا وما يخدعون، اقرأها زي الموضع الإيه؟ الأولاني اللي هو بيقول إيه؟ يخادعون. يبقى اهل السماء اللي هم النافع وابن كثير وعمرو يقولوا ايه؟ يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون. ماشي؟ والباقي احنا كده عرفنا اول بيت ده معناه واضح. يبقى انا عندي وما يخدعون الكوفيين وابن عامر ذكى، وغيرهم يقراوا زي الاولانيه، يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون. ادى الموضع الاولاني وادى البيت الاولاني، في مشكله ولا عيده؟ بعد كده قال لحضرتك ايه؟ وخفف كوف، الكلمه اللي بعد كده ايه؟ كلمه يكذبون. ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون، اللي قال لك وخفف كوف يكذبون. قرأ الكوفيون بالايه؟ بالتخفيف. وبعد كده قال لك خفف كوف يكذبون وايه؟ ويأوه بفتح فتح، يعني الكوفيون هيقرأوا الياء بالايه؟ بالفتحة، يعني مفتوحة ها؟ ها؟ يوكل. وقال لك التثقيل ويخففة، خلاص يبقى الذنب الايه؟ بالكسر بدون ايه؟ بالتخفيف بدون ايه؟ بدون تثقيل، خلاص؟ ولهم عذاب بما كانوا يكذبون. وطبعا سكون الكاف ده من القواعد، يستلزم تخفيف تسكين الكاف. مين اللي قرأ كده؟ ها؟ كوفي اللي هما مين؟ عاصم، ها؟ حمزة، ها؟ الكسائي. يقولوا ايه؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، خلاص؟ بقيت القراء اللي هما مين؟ ها؟ نافع وابن كثير وابو عمرو الأسلمي وابن عامر. يقولوا ايه؟ ها؟ هنعرف بعد كده. يقول لك ايه؟ والباقين ضم وثقيل. هضم الباقين، هضم، هقول ايه؟ يضم، اضم الياء وثقل، هثقل الايه؟ الذال. وطبعا يستلزم فتح الكاف. ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون، من الفعل كذب المضاعف، لكن ده يكذبون الفعل كذب، خلاص؟ يكذبون اللي بيقرا يكذبون اللي هم ايه؟ اهل سامي اللي هم اللي بيقول لك ايه؟ وللباقين ضم وثقل. الباقين اللي هم مين؟ ابن عامر ها؟ واهل سامي اللي هو نافع ها؟ وابن كثير ها؟ ابو عمرو. سهل البيت ده؟ خلاص؟ يبقى انا عندي قد خدنا يخادعون وخدنا ايه؟ يكذبون. بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكمله. في لا فين قيل ديت؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، واذا قيل لهم لا تفسدوا امنوا كما امن الناس. طيب غيض فين غيضه؟ ها سوره هود وغيض الماء. ها بعد كده جيء جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكمله، يعني ايه البدة؟ معناها قرأها بإشمام الكسر ضم، ها قال لك رجال ها لتكمل. رمز مين؟ ها الكسائي ها، واللام هشام. قرأ هشام والكسائي بإشمام الكسر ايه؟ ضم. لدى كسرها إشمام، يشمها لدى كسرها ايه؟ ضما. يبقى هيشمم الكسرة ايه؟ ضم. الفعل ده اصله قيلة، اهي قيل لا قيل لا، هشمم الكسرة ضم ايه؟ هضم شفايفي مع كسر الايه؟ القاف. مش هقول واذا قيلة، هقول واذا قيلة قيلة، هعمل اشمام هضم شفتين بالايه؟ مع النطق الايه؟ القاف. ولذلك احنا كنا زمان لما كنت تقرا وحد يقول واذا قيل اقول لا ما تضم الشفايفك لان الحرف مكسور. هنا بقى بضم الشفتين في حاله الايه؟ الاشمام. اشمام يعني يعني يعني يعني خلط، يعني هخلط الكسره بالضمه، مزج مزج الكسره بالضمه. في جزء الكلمه فيها او الحرف في جزء مكسور وجزء ايه؟ مضموم. هبدا بالضمه الاول وبعد كده الايه؟ الكسره. اقول ايه؟ واذا قيل له قي قي، انا بنطق كسرة بس بشير بضمة. هو عايز يقول لك ايه؟ طب هو ايه علة الاشمام؟ قال لك علة الاشمام ان انا بشير لان اصل الفعل اصلا مضموم. اصل الفعل اساسا ايه؟ مضموم الاول، لان ده فعل مبني للمفعول فبيضم اوله. يبقى اصل ده قيل، بس طبعا هيبقى في ثقل من الانتقال من الضمة للياء، فابدلت الضمة كسرة للايه؟ لتناسب الياء اللي بعدها. معايا؟ فهو الاشمام هنا اشاره للاصل، اصل عايز اقول لك ان القاف هنا مضمونه للفعل مبني للايه؟ للمفعول. يقول ايه؟ الكسائي وهشام يقولوا ايه؟ واذا قيل له، واذا قيل لهم امنوا، خلاص؟ طيب هل قيل هنا في الموضع ده فقط ولا في كل المواضع؟ في كل مواضع القران الكريم. طيب احنا عايزين ناخد قاعده، لو ذكر كلمه في سوره في سوره من سور الفرش، كلمه فرشيه، وده حكم، الحكم ده ينطبق على الموضع اللي هو ذكره ولا ينطبق على كل المواضع؟ القاعدة بتقول لك لو هو ذكر موضع في سورة يبقى القاعدة تنطبق على الكلمات اللي في السورة. طيب أمال إمتى القاعدة تنطبق على الكلمة في القرآن كله؟ إذا جاءت حاجة اسمها قرينة، يعني إداك إيه؟ قرينة أو إداك ما يفيد تفهم منه إن هو عاوز يقول إيه؟ أنا عايز أقول لك المواضع القرآن كلها. طيب انا بقول لحضرتك ان هو قيل هنا يقصد بها الايه العموم. جبت منين دي؟ عارفين القرينه هنا؟ عارفين القرينه ايه؟ انه هو ذكر كلمات مش موجوده في سوره البقره، يعني ادها نفس الحكم زي كلمه غيضه وزي كلمه ايه جيء. جيء دي مش موجوده في سوره الايه، مش موجوده في البقره ولا غيضه، دي في سوره هود. ودي دي طبعا في موجوده في الزمر وموجوده في مواضع اخرى. وجيء وبينزل بجهنم سوره ايه الفجر. الحكم اللي انت عملته في قيله هيبقى في غيضه ثم في جيء. برضه اللي بيقرا بشمام الكسره ضم مين؟ هشام والايه والكساء يقول ايه؟ وغيض الماء وغيض الماء وغيض الماء وجيء بالنبي. طبعا ما تنساش الماده المتصل. وجيء بالنبيين والشهداء وجيء يومئذ بجهنم. يبقى انا عندي قيل غيظ جيء يشمها، يعني ايه؟ يشير اليها بالضمه لدى كسرها في حال كونها مكسوره. ضما هيشمها ايه؟ بالضمه. رجال لتكملها. بعد كده كمل الحكم ده، جاب لك برضه كلمات اخرى في نفس الكاف في نفس الباب. قال لك ايه؟ وحيل باشمام. احنا خدنا اول حاجه ثلاث كلمات، الكلمه اللي بعدها ايه؟ حيل لا. طب اشمعنى هو فصل الكلمات دي عن الكلمات اللي قبل كده اديناها احكام ثانيه؟ وحيل باشمام زيها، ها؟ وسي ق مين اللي بيشمها؟ كما ها رسى. يبقى الكلمتين دول احنا خدنا في الكلمات الثلاث كلمات الاولين هشام والكسائي، قال لك لا ده ابن عامر ها والكسائي. ده في ايه؟ وحيل باشمام وسيق كما ها رسى. يبقى انا عندي حيل وسيق ايضا يشمها هشام والكسائي ويدخل معاهم المزكوان. يبقى المزكوان وافقهم في حيل وايه؟ وسيق. وحيل باشمام وسيق كما رسى. وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل الشعيب سوره سبأ. وسيق الذين كفروا الى جهنم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. خلاص. بعد كده قال لك ايه؟ وسيء وسيئت كان راويه انبلا. سي ا سي ات الكلمتين دول سيئة دي فين؟ وجاء آل لوط وسيئة بهم وضاق بهم ذرعا في قصة سيدنا لوط. سيئت فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. سيئة وسيئت مين اللي بيعقرها بالإشمام أيضا في حالة الكسر؟ قال لك إيه؟ كان ها راويه ها أنبلا. ترجم يا عم الحاج. كانت كيف رمز؟ ابن عام الكساء. قال له إيه اللي زاد عن الكلمتين اللي فاتوا؟ ها نافع. يبقى نافع بيوافق ابن عامر والكساء في كلمة ايه؟ سيئة وسيئت. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. بعد كده يقول لك ايه؟ وقيل هذا الذي يبقى مين؟ هشام والكساء. والباب وقيل هذا الذي. يبقى سيئة وسيئت. ماشي؟ كان راويها بلى. ابن عامر كسائي ونافع. سيئة بهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سويء بهم وضاق بهم ذرعا. سوره العنكبوت وسوره ايه؟ هود. ماشي؟ مفهومه ديت ولا عيد تاني؟ عيد كده ولا في حاجه من اول عيد؟ خلاص خلصنا الكلام ده وعرفنا الكلمات دي كلها بالاطلاق. بعد كده بقول لك ايه؟ وها هو بعد الواو والفاء ولا بها وها هي اسكن راضيا باردا حلا. وها هو كلمه ايه؟ هو الهاء بتاعت كلمة ايه؟ هو بعد الواو والفاء ولامه، يعني يكون قبلها ثلاث حروف ها الواو والفاء واللام ها. وها هو يعني الهاء بتاعت كلمة ايه؟ هو بعد الواو والفاء ولامه ها. وها هي وها هي يبقى الهاء بتاعت كلمة هي. يبقى هو وهي لما يقع قبلها واو او فاء او لام ها. قال لك ايه؟ اسكن يعني احط عليها ايه؟ سكون. لمين يا عم الحاج؟ راضيا باردا حلا. الراء رمز الكساء. الباء رمز قالون. الحاء ابو عمرو. يبقى قرأ الكساء وقرأ ابو عمرو باسكان الهاء من كلمه هو وهي في حاله وقوع قبلها ايه؟ واو او فاء او لا. طبعا الحكم ده مطلق لانه جاب هو وهي مع بعض، جاب كلمات مطلقه. خلاص اديني مثال. وهو بكل شيء عليه. نقراها الكسائي وقالوا ابو عمرو ازاي؟ وهو بكل شيء عليه. بنديني مثال لله، وان الاخره وان الدار الاخره له يا الحيوان. خلاص اديني الفاء. فهو وليهم ايه؟ هي كالحجاره. فهي كالحجاره يقراها يقراها ازاي؟ فهي كالحجاره او اشد قسوه. مين اللي بيقرا هو وهي باسكان الهام مين؟ كساء وابو عمرو وقالوه. اي هو وهي قال لك لا بشرط يكون قبلها ايه؟ واو والفاء واللام. خلاص كده؟ مفهومه؟ طيب بعد كده قال لك وثم هو رفقا بان. ثم هو. هو جاب لك سنه ثم قبل كده؟ لا. طب لو هو او هو وقع قبلها كلمه ايه؟ ثم. مين اللي يقراها بالسكون؟ ها؟ رفقا؟ ها؟ بان رمز؟ ها؟ قالوا دي سورة الايه؟ القصص. ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يبقى الكسائي وقالوا رفقا بان يقرأوا اذ كان هو في حالة ايه؟ اذا وقع قبلها ثم هو موضع واحد. ثم كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. اما تسمع القراءة دي ثم هو يوم القيامة دي قراءة مين؟ يا قالون يا الكسائي. طبعا الكلام ده في حالة الايه؟ في مع كلمة ثم في حالة الوصل. طب لو حطيت كلمة هو لازم اضم في الكلمة دي، لكن طبعا الموضع دي تبقى كلمة على بعضها، فهي كده كده ما اقدرش افصل. ماشي؟ ثم هو رفقا بان، خلاص؟ والباقي يقول ايه؟ وطبعا لو قرأتها لو القرآن أو الكساء بالبداية كلمة هو أقول ايه؟ أقول ايه؟ هو، خلاص؟ وبقية القراء ومعاهم أبو عمرو يخالف في الكلمة ثم هو. طيب قراءة الباقين بقية القراء قراءته معرفها ازاي؟ المفروض اعرفها من الضد. لو ما لو سكت كده ما اعرفش قراءة الباقي، لان عكس السكون ايه؟ ها؟ الفتح. وحيث اقول الفتح وحيث اقول حيث جرى التحريك وغيره مقيد هو الفتح والاسكان واخاه منزله. يبقى الاسكان عكس التحريك بالايه؟ بالفتح. خلاص؟ يبقى ولا بس قراءة الباقي الضد مش بالفتح، يقراها ازاي يقولوا ايه؟ ها؟ هتعرفوا جبتها منين؟ لازم ينص لك عليها في المتن عشان قال لك ايه؟ والضم غيرهم وكسر. يبقى غيرهم بالضم في هو ها؟ وكسر وبالكسر في ايه؟ عرفتها ازاي؟ بالترتيب، لان جاب هو الاول بعد كده هي. والضم غيرهم في هو وكسر يعني وبالكسر في كلمه ايه؟ ها؟ هي. خلاص؟ يبقى الباقين يقراوا هو وهي بالضم في هو وهي بالايه؟ بالكسر. بعد كده قال لك وعن كل يمل هو انجلى. في موضع يقول ايه؟ يمل ها؟ سورة البقرة. أي يمل هو فليملل. كل القراء السبعة قرأها بضم الايه؟ وعن كل يمل هو انجلى. محدش يقرأها زي الايه ثم هو. محدش يقيس على لا. دي متفق فيها على الايه؟ على الضم. طبعا الكلام ده للسبعة لأن فيها كلام لأبو جعفر. ماشي أنا بتكلم على السبعة دلوقتي. خلاص؟ بعد كده بيقول ايه؟ وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل. الكلمة اللي بعد كده كلمة إيه؟ فأزلهما. فأزلهما. مظبوطة كده؟ قال لك وفي فأزل اللام خفف لحمزة. هخفف الإيه؟ ها؟ صح؟ شدت التشديد اهو. وزد الفا من قبله فتكمله. هزود الف قبل الايه؟ قبل اللام. ها؟ تنطقها ازاي بقى؟ فازالهما يعني ازال الشيء يعني شاله. ها؟ يعني مشاهم من الجنه يعني. فازالهما الشيطان عنها يعني محاهم. ماشي؟ يبقى ايه؟ فازالهما الشيطان عنها. مين اللي قراها فازالهما؟ حمزه. والباقي يقول ايه؟ فأزل لهم عكس الترجمة عكس التخفيف عكس التخفيف التثقيل وعكس الزيادة الحذف. يبقى خلاص بقى القراءتين واضحين كده. بقى ليه حمزة؟ ها؟ باقي القراء. سهل البيت ده؟ أظن السهل مش محتاج فيه حاجة. بعد كده بقول لك وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. وآدم فارفع يعني أقرأها بالإيه بالرفع. ماشي؟ ناصبا كلماته. طبعا كلماته هي كلمة كلمات. طيب كلمات هنصيبها ازاي؟ ها؟ كسر جمع مؤنث سالم خلاص؟ يبقى هقول ايه؟ فتلقى ها؟ آدم من ربه كلمات ها؟ تابع عليه خلاص؟ فتلقى آدم مرفوع ناصبا كلماته بكسر حتى نصلك عليها بالكسر عشان ما حدش ينصبها بالفتحه يا ربيه القاعده تقول انها بالكسر انها جمع مؤنث ايه سالم ينصب ويجر مؤنث خلاص فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه خلاص ده مين ده القراء قال لك وللمكي عكس اعكس الكلام بقى للمكي المكي بقى يقرا ازاي قال لك وادم فارفع يبقى ادم هنصبه وكلمات قال لك انصب يبقى هرفع اعكس بقى هنصب المرفوع وارفع المنصوب اهي فتلقى اهي ا آه. اه اه هو قال لك هنا قال لك ارفع يبقى هعكسها يبقى هفتح يبقى هنصب يعني فتلقى ادم من ربه دي كانت منصوبه خليها مرفوعه قال لك والمكية عكسه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هنا خلى الكلمات هي الفاعل وخلى آدم هو الايه المفعول به مقدم يعني عايز يقول لك ان الكلمات هي اللي قبلت آدم ما هو كل واحد ما هما مش في تلقى يعني في التقاء ما انا لما التقي مثلا بحمزه او كده ما هو برضه التقى بيه يبقى هو ايه دي طرفين يعني كلمه الكلمات اللي تلقت آدم او آدم اللي تلقى الكلمات الاثنين المعنيين تمام يعني خلاص يبقى دي قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات وبقيت القراء يقرأ بالعكس يقول ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات تتبع على عيد عيد بعد كده يقول لك ايه؟ ويقبل الأولى النسو دون حاجز يقبل الأولى يعني الأولى دي دي شرط أو دي قيد القيد عشان فيه يقبل بعد كده لا هو كلام عايز يقبل منين اول موضع في الصورة اللي هي فين ولا يقبل منها شفاعة الربع الثالث الواحد دخلنا في الربع الثالث ولا يقبل اللي هي ويقبل الاولى النثو يعني هنقراها من ايه ولا تقبل منها شفاعة مين يقراها بالتأنيث دون حاجز ده الرمز ابن كثير صح والحاء ها يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو يقراوا ايه ولا تقبل منها شفاعه بالايه بالتانيث خلاص ايه والباقي يقرا عكس التانيث التذكير طيب ايه الحجه او ايه التعريف في التانيث لان كلمه شفاعه دي مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتانيث ماشي فقال ولا تقبل منها شفاعه ده ابن كثير وابو عمرو بقى يقول ايه؟ ولا يقبل منها شفاعه. مفهومه كده؟ يبقى فهمنا الشطر ده. بعد كده بقول لك ايه بقى؟ وعدنا جميعا دون ما الف حلا. طبعا هنا قال لك وعدنا جميعا على طول ما فصلش بالواو ليه؟ قال لك ايه سوى الاحرف اللي رباتهم في اتصاله لان احنا عرفنا ان الكلام انتهى فيه. وعدنا دون ما الف هي كانت وعدنا هيحذف الالف مين؟ ها؟ ابو عمرو اللي هو مين ها حلا حلا ده اللي هو ابو عمرو يقرا بحذف الالف اللي في قوله تعالى واذ وعدنا موسى 40 ليله يقراها ابو عمرو ازاي واذ وعدنا وعد يعني في طرفين لا هو لكن وعد ده من طرف واحد ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى على طول واذ وعدنا موسى 40 ليله طبعا ما تنسوش تقليل موسى لسيدنا ابو عمرو على وزن فعله على وزن فعله ماشي من الكلمات المشابهه لوزن فعلها خلاص يقول ايه واذ وعدنا موسى 40 ليله والباقي يقول ايه واذ وعدنا باثبات الايه الالف من المفاعله او من الفعال خلاص طيب هل وعدنا اللي تقرا بحذف الالف في الموضع ده ولا كل المواضع بتاعت القران مش كده مش ده قبل كده هو وعدنا موسى 30 ليله يا بني اسرائيل قد جاءكم ووعدناكم جانب الطور الايمن جميعا يبقى في قرينه هنا شفت القرينه لازمتها ايه؟ معناها كده ان وعدنا حيث وقعت في القران الكريم وكيف تصرفت يعني يقول ايه ووعدنا موسى يقولها ووعدنا موسى وواعدناكم ووعدناك جانب الطول الايمان ونزلنا عليك حيث وقعت ماشي ووعدنا جميعا دون ما الف حلا. بعد كده بيقول لك ايه بدي مفهوم واسكان بارئكم ويامركم له الهاء عايد على مين. يبقى الابيات اللي جايه ده برضه كالقواعد دي جايه خاصه بسيدنا ابو عمرو برضه معطوفه على نفس الرمز اللي فات. بيقول لك ايه بعد كده الكلمه بارئكم قال لك واسكان بارئكم ويامركم ها له. ابو عمرو قرا بارئكم بالاسكان فين فتوبوا الى بارئكم فتوبوا الى ها بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عنده بارئكم. احنا قلنا الكلام ينطبق على السورة. طيب هل بارئكم في الموضع ده ولا في كل القرآن؟ لا في كل القرآن لان هو هينص بعد كده على كلمات مش موجودة في السورة. بعد كده بقول لك ايه واسكان بارئكم يبقى احنا خدنا حكم بارئكم اقرا فتوبوا الى بارئكم ابو عمرو ها بعد كده يأمركم دي في سورة البقرة بعدين إيه وإذ قال موسى قومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر هيسكن الفعل الفعل خلاص إن الله يأمركم يسكن الراء ها يأمرهم دي فين هاتها لي كده يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف ماشي يأمرهم بالمعروف طبعا ما تنسيش إبدال الإيه الهمزة لمين للسوسي لو تقرأ لسوسي يأمرهم بالمعروف إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر مفهومة؟ اديني بعد كده قال لك وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وإيه؟ تأمرهم في الدين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم طبعا لو بقرأ السؤال إيه؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا وتأمرهم إيه؟ وتأمرهم إيه؟ تلت خلاص الفعل اللي بعد كده بيقول ايه وينصركم هيقراها باسكان الله يقول ايه فمن ذا الذي ينصركم من بعده ينصركم ماشي مفهومه ديت حيث وقع ماشي وينصركم ايضا ويشعركم وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ويشعركم وما يشعركم خلاص وينصركم أيضا ويشعركم خلاص كده سهلة في حاجة احنا نسينها آت الأبيات تاني ويأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكان جنين عن الدوري مختلسا جلاء يبقى فهمنا كده الأفعال ده حيث وقع تقراها بعمر بإيه بإسكان الإيه ها بإسكان الفعل خلاص بالسكون قال لك وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا الدوري عن ابي عمرو قال لك كم جليل عن الدوري يعني كم هو جليل يعني رفيع او قوي مختلسا يعني ايه مختلسا يعني قرا ابو عمرو عايز يقول لك ان الدوري عن ابي عمرو قرا هذه الافعال بالايه باختلاس الكسر خلاص وان هذا الوجه وجه ايه جليل يعني له قيمه يبقى خلاصة الكلام إن الدوري له الوجهين السكون لأنه قال لك الكلام لأبو عمرو وبعد كده قال لك الوجه الثاني الجليل اللي هو إيه؟ الاختلاس طبعا في التلاوة احنا بنقدم وجه الاختلاس في الجامع العلماء اتفقوا ما قد أو مش اتفقوا يعني اصطلحوا على أنهم يقدموا وجه الإيه؟ الاختلاس ولكن لو قرأت للدوري بالإسكان صحيح أما السوسي ليس له إلا الإيه؟ إلا الإسكان مفهومة يا أساتذة؟ وكم عن جليل عن الدوري مختلسا جلا طيب يا ترى كلمة جلا الجيم دي رمز رمز ورش لا ليه لأنه نص على الدوري بإيه باسم فده نص على الاسم يبقى أداة تكملة طيب احنا كنا واقفين بعيد لحد هنا في أي صعوبة في اللي أنا قلته الكلام سهل أعيد حاجة طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك